الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففيما مضى في هذه السورة الفريدة في مطلعها وفي اسمها عالج السياق أغلظ ما في الإنسان، عالج ثقلة البدن وثقلة الدم واللحم، وذلك من خلال ما تقدم معنا من الحديث عن شهوة العين وشهوة الفرج وشهوة التشفي في الآخرين والتشهير والتجريح وشيوع الفاحشة في المؤمنين ومحبة ذلك والسعي فيه والعمل عليه. عالج القرآن ذلك فيما تقدم من الآيات، سواء فيما يتعلق بتشريع الحدود كالزنا والقذف، أو فيما يتعلق بسبل الوقاية التي رأيناها، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والنهي عن مثيرات الفتنة وأسباب الشهوة ونحو ذلك، تشريع ما يدفع هذا كله، تشريع الزواج وغيره، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، كل هذا تهيئة لهذا الكائن البشري من خلال هذه العلاجات الوقائية والعلاجات التشريعية، سواء من خلال الحدود أو من خلال تشريعات الزواج ونحوها، ارتقاء بهذا الكائن لكي يشرق ويتطلع إلى أفق سام يستطيع من خلاله أن يكون مستعدا لتلقي هذا الفيض الغامر الذي يأتي في هذه الآية التي معنا: الله نور السماوات والأرض. حتى يؤهل العبد كي يفهم هذا المعنى، فإنه يحتاج أن يكون قد مر بمراحل من مراحل العلاج ومراحل الوقايات المتعددة والتشريعات المتعددة التي قد تشتد وتغلظ حتى تصل إلى الحدود، وقد ترق حتى تصل إلى اللفتات والتنبيهات اللطيفة الرقيقة كما مضى معنا، وقد انتهى السياق وكأن هذا مقصود بعد هذا الذي تقدم بالإشارة إلى هذا المعنى العلوي الكبير الذي يحتاج إلى يعني مصنفات كثيرة ويحتاج إلى فتح كبير لكي يستحضره المكلف. الله نور السماوات والأرض، هذه الآية وحدها صنفت فيها تصنيفات، وللغزالية رحمه الله مصنف خاص بهذه الآية، ولابن تيمية رحمه الله جولات وصولات في هذا المعنى، ولابن القيم كذلك، ولكثير من المفسرين ممن أفاضوا في هذا المعنى مما لا يتسع المجال له ولا يتسع الفهم أيضا في أحيان كثيرة لمثل هذه المعاني. لكن حاصل ما يلخص كل هذه المعاني أن المقصود بقوله تعالى الله نور السماوات والأرض الإشارة إلى النور الحسي والنور المعنوي، ويدخل تحت هذا معاني كثيرة لك أن تستجليها من الآيات والنصوص والأحاديث الكثيرة، ويدخل تحت ذلك كذلك معان كثيرة. فنوره حسي سبحانه وتعالى، بمعنى أن النور من أسمائه سبحانه وتعالى الذي قال صلى الله عليه وسلم لما رجع من رحلة الطائف، قال في الرواية المعروف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات. وفي رحلة المعراج لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وهو كذلك نور معنوي، بمعنى أن كتابه الذي أنزله على عبده نور، وأن وحيه نور، وأن منهجه كذلك نور، وأن صراطه الذي دعا إليه نور. فهذه المعاني كلها حسا ومعنى ثابتة لله سبحانه وتعالى، وإنما يفتح الله عز وجل لكل متأمل ولكل مكلف ما يشاء سبحانه وتعالى، يهدي الله لنوره من يشاء. والمصنف هنا ذكر قولين لا تعارض بينهما: إما أنه نور السماوات والأرض بمعنى هادي أهل السماوات والأرض، وهذا نور معنوي كما ترى، وهذا لا ينفي أن يكون نوره نورا حسيا كذلك، منه استمدت المخلوقات نورها، فنور العرش من نوره سبحانه وتعالى، ونور السماوات والأرض والشمس والقمر وغير ذلك، كل معاني النور له سبحانه وتعالى حسا ومعنى، وهذا المعنى لقوته وارتفاعه احتاج إلى ضرب المثل حتى يفهمه المكلفون. فقال الله تعالى: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. مثل نوره كمشكاة، هذا مثل ضربه الله عز وجل لنوره، إما أن يكون المقصود ضربه الله تعالى لنوره في قلب المؤمن، وإذا فالمعنى مثل نوره يعني مثل نور الله عز وجل في قلب المؤمن، يعني مثل الإيمان الذي جعله الله عز وجل في قلب عبده المؤمن، أو أن المقصود الضمير يعود على المؤمن نفسه وليس على الله سبحانه وتعالى. مثل نوره يعني مثل نور المؤمن، وكلاهما متلازم أيضا كما ترى، فإن نور المؤمن إنما أخذه من هدي الله سبحانه وتعالى، من فطرة الله التي فطره عليها، من وحي الله الذي أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، أكثر أهل العلم على أن المشكاة هنا بمعنى الكوة، الكوة يعني الفتحة التي تكون في الجدار غير النافذة، الطاقة كما يسمونها، كمشكاة فيها مصباح. وهذه المشكاة المصنف هنا اختار أن المشكاة بمعنى موضع الفتيلة من القنديل، موضع الفتيلة من القنديل يعني الجزء الذي يشع من خلال فتيلة القنديل، وهذا أي مثل نوره سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن كمشكاة فيها مصباح، كهذه الكوة التي تكون، وإنما اختير هذا اللفظ لأن الكوة تجمع الضوء بعكس ما إذا كان هذا المصباح في مكان ينتشر منه الضوء، لكن إذا كان في قوة أي في طاقة أي في فتحة غير نافذة فإنها تجمع الضوء كما هو معلوم. كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، وهذا المصباح داخل هذه المشكاة، وهذه الزجاجة داخل هذا المصباح يعني الضوء الذي يشرق في هذه الزجاجة الصافية. الزجاجة كأنها كوكب دري، وليست أي زجاجة، وإنما زجاجة كأنها كوكب دري أي من الدر، يعني يضيء كإضاءة الدر، أو دريء كما في بعض القراءات يعني كذلك، لأن العرب تسمي ما لا يعرف من الكواكب دراري يعني من الدرء وهو الدفع، كوكب دري يعني كنجم رمي به، فهو أشد ما يكون استنارة، لأن النجم إذا رمي به كان أشد ما يكون استنارة، والمقصود الإشارة إلى قوة ضوء هذه الزجاجة، كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، وهذه الزجاجة التي من هذا الكوكب الدري إنما توقد من شجرة مباركة زيتونة، وهذا إشارة يعني يستمد نوره من زيت زيتون شجرة مباركة، ومعلوم أن شجرة الزيتون شجرة مباركة وهي معروفة خصوصا في بلاد الشام، وفيها هذا الوصف المعروف لا شرقية ولا غربية، يعني لا يأتيها الشمس من المشرق دون المغرب ولا من المغرب دون المشرق، ليست شرقية فيأتيها الشمس في وقت الصباح دون في أول النهار دون آخره، ولا غربية بالعكس، وإنما هي بين ذلك، فيأتيها الشمس على مدى ساعات النهار، ومن ثم تكون أصفى ما تكون زيتا، هذا الزيتون الذي هو هذا الشجرة إذا كانت على هذا الوصف تكون أصفى ما تكون زيتا، ولهذا يقول بعدها يكاد زيتها يضيء يعني من صفائه، يكاد زيت هذه الشجرة يضيء من صفائه ولو لم تمسسه نار، فكيف إذا مسته نار، إذا مسته نار وأضاء هذا الزيت واشتعلت زبالة المصباح كان ذلك نورا على نور، وليس المقصود نورا على نور بمعنى نور النار ونور الزيت، هذا المقصود نور على نور يعني نور النار ونور الزيت من قبل أن يضيء، ليس المقصود نور على نور يعني نوران فقط، وإنما المقصود نور على نور يعني لك أن تتأمل أصناف وأنواع النور التي يمكن أن تأتي من وصف كهذا. هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن، وبين الله عز وجل من خلال هذا المثل أن المؤمن فيه أنواع من النور لو استقام تترادف هذه الأنواع بعضها على بعض فينتج منها هذا الوصف الكبير الذي صار رمزا نور على نور. ففطرة المؤمن التي فطره الله عليها نور، ووحي الله سبحانه وتعالى الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك نور، وعمل المؤمن بهذا الوحي ومقتضى هذه الفطرة هذا أيضا نور، وصفاء قلب المؤمن واستقباله لوحي الله عز وجل نور، وبعد المؤمن عن كل ملوث لفطرته وكل مخالف لشرع الله عز وجل وكل مشوش لقلبه، هذه كلها أنوار كثيرة مترادفة نور على نور. ولهذا قال بعدها يهدي الله لنوره من يشاء، فالله سبحانه وتعالى يختار لهذه الأوصاف ويختار لهذا النور من يشاء من عباده، وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله سبحانه وتعالى أعلم بمواقع فضله، ومن ثم لا يتأتى هذا النور عبثا ولا اتفاقا كيفما جاء ولا رمية من غير رام ولا خط عشواء، وإنما الحكيم العليم سبحانه وتعالى هو أعلم بمواقع فضله من الذي يؤهل لهذا وينتفع به إذا أتاه فيعطيه الله سبحانه وتعالى نوره، ومن الذي ليس أهلا لذلك ولا ينتفع به لو تعرض له فيحجبه الله سبحانه وتعالى عنه. يهدي الله لنوره من يشاء. ولهذا ذكر المصنف مما ذكر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصاب يومئذ من نوره اهتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول جف القلم على علم الله تعالى. لا يفهم من هذا كما يتصور بعض الناس أن الأمر إنما يأتي هكذا، أن الله تعالى خلق الجنة خلقا وخلق للنار خلقا، وأن الله تعالى ألقى من نوره على بعض الناس فأصاب بعضا وأخطأ بعضا فمن أصابه فقد اهتدى وانتفع ومن أخطأه، وأن هذا يعني جاء هكذا اتفاقا. ومن ثم يفهم من هذا الفهم السقيم أن يعني من أخطأه النور ومن ضل فإنه معذور ولا ذنب له، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا على فهم كثير من العوام الذين يعني سرى الجبر في نفوسهم، ليس الأمر كذلك، فإنما هذا يتصور لو قيل إنك أنت الذي فعلت هذا وأنت لست بحكيم يمكن أن يحدث هذا، لكن إذا قيل إن الله تعالى هو الذي ألقى نوره على خلقه فأصاب من أصاب ولم يصب من لم يصب يعلم أن هذا فعل الحكيم سبحانه وتعالى الذي يضع الشيء في موضعه، ويعلم تماما أن هذا الذي أخطأه نور الله سبحانه وتعالى فبظلم منه وبشؤم منه، وأن الإشكال فيه هو وأنه ليس أهلا لهذا الفضل، وأنه لو عرضه الله تعالى لهذا الفضل لمن تفع به كما قال تعالى في أمثال هؤلاء ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ليس الإشكال أنهم لم يتعرضوا لهذا حين يطلبون العودة، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ليس الإشكال في أنهم يتعرضون كما تعرض المؤمنون لمواقع فضل الله، هذا ليس هو الإشكال، وإلا ففضل الله واسع وعام على عامة خلقه سبحانه وتعالى، لكن من الناس من هو أهل لهذا فينتفع ومن الناس من لا ينتفع، بحيث إنه لو فرض أن يرد إلى الدنيا مرة أخرى ولا يرد إلا بطلبه، وما دام قد طلب فقد عرف، وما دام قد عرف فمقتضى هذه المعرفة النظرية أنه لو رد لاستقام. قال الله تعالى بعلمه القديم الذي يعلم المستحيلات والممكنات وغير الممكنات، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهو سبحانه وتعالى أصدق القائلين وهو العليم الحكيم. ومن ثم حجب الله تعالى عنهم نوره ابتداء، لأن الله تعالى علم أنهم ليسوا أهلا لمواقع فضله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. نسأل الله تعالى أن يجعلنا أهلا لفضله واختياره سبحانه وتعالى ومنه وكرمه. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. لأجل هذا يضرب الله تعالى الأمثال للناس، يعني لكي يعرفوا من يستحق الهداية ومن يستحق الضلال، ولكي يقيسوا الأشباه بنظائرها ويعلموا كيف أن المؤمن لما اجتمعت عنده هذه الأسباب فانتفع بها وأعملها نفعه الله سبحانه وتعالى، وأن الفاجر والكافر والمنافق ربما تعرض لكثير من هذا لكنه لم ينتفع بهذا كما سيأتي في الآيات التي بعدها. قال في ختام السورة والله بكل شيء عليم، لتأكيد نفس المعنى، هو أعلم بمواقع فضله، هو أعلم بما يصلح عباده، هو أعلم من الذي يؤمن ومن الذي يكفر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع، ما الرابط هنا؟ لما كان نور الإيمان والقرآن هو المثل الذي يضربه الله سبحانه وتعالى هنا في قلب عبده المؤمن، ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر ما يقع إنما يكون في المساجد، وعامتنا لا يكتمل لنا إيمان ولا يعظم لنا نور إلا ونحن في مسجد الله عز وجل، في بيت الله عز وجل، أعظم ما يكون من النور يكون في بيوت الله عز وجل. ومن ثم قال في بيوت أذن الله أن ترفع، فذكر المساجد هنا تنويها بأنها موطن النور وبأنها موطن الهداية وانتفاع العبد بالقرآن، فذكر محل هذه الهداية ومحل هذا النور وهي المساجد أصالة وأصلا وأساسا وأكثر ما يكون. ومن ثم فهي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هكذا ذكر الله تعالى للمساجد هذين الوصفين أو الوظيفتين، فمجموع أحكام المساجد لا يخرج عن هذا، ترفع ويذكر فيها اسمه. أذن الله أن ترفع يعني أمر الله تعالى بأن ترفع وتشيد وتبنى وتطيب وتصان وتنزه عن كل ما لا يليق بها، هذا شق. والشق الثاني ويذكر فيها اسمه، أمر الله تعالى أن يصلى فيها ويسبح ويعبد الله سبحانه وتعالى ويعتكف له ويركع ويسجد ويدعى. فالحاصل أن عمارة المساجد على قسمين كما قال السعدي رحمه الله، عمارة بنيان وصيانة وعمارة ذكر وصلاة وتسبيح، والثاني أشرف الأمرين. ولهذا فمن فاته عمارة المساجد ببنائها وصيانتها والإنفاق عليها وفرشها وتنظيفها وتطيبها وتبخيرها ونحو ذلك، وربما فات هذا كثيرا من الناس، فلا يفوتنه القسم الثاني وهو أشرف القسمين، أن يعمرها بذكر الله عز وجل وبالصلاة فيها وبالدعاء والعكوف وغير ذلك مما ذكر المصنف له جملة صالحة من النصوص. ولهذا المصنف هنا استطرد في ذكر المساجد لأن له مصنفا كتبه في هذا الباب، فاستطرد على خلاف شرطه وذكر جملة من النصوص في فضل المساجد أولا فضل عمارتها وبنائها ونحو ذلك، مما يجمعه قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، والحديث الصحيحين. وكذلك في الباب الثاني وهو باب عمارة المسجد بالذكر والدعاء والصلاة ونحو ذلك، يجمع هذا قوله صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما استطرد بذكر جملة من بعض ما يتعلق بأحكام المساجد، فذكر من النصوص أن من علامات الساعة تباهي الناس في المساجد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، يعني يصبح هم الناس أن يوسعوا المساجد وأن يكبروها وأن يزينوها وأن يعني يجعلوها على أحسن طراز وعلى أفضل الفرش والزينة والنظم ونحو ذلك، وربما كان أهلها غافلين عن الخشوع الذي هو روح الصلاة التي هي أصل ما شرع المسجد لأهله. فانشغل الناس، وهذا واقع وقد وقع وقد رأيناه، أن الناس انشغلوا، ليس معنى هذا أنهم لا يهتمون بالمساجد، وإنما الاهتمام بالمساجد جيد ومطلوب، لكنه على نوعين: نوع فيه تعظيم لشعائر الله عز وجل، هو نوع مشروع من تكبير المساجد لتتسع للجمع والجماعات ونحو ذلك وتنظيفها وتبخيرها وتطيبها دون غلو أو مبالغة على وجه غير جائز شرعا، والنوع الثاني المبالغة في هذا على نحو غير جائز، حتى لا يدخل في هذا ما ذكره المصنف من بعض الآثار من قول عمر الذي يبني المسجد: أكن الناس وأكن الناس، يعني اجتهد في أن تكنهم من المطر ومن البرد ونحو ذلك، هذا مشروع، لكن قالوا: إياك أن تحمر أو تصفر، يعني تشغل الناس داخل المسجد بأنواع الزينات المختلفة، فالمصلي يكبر ثم تقع عينه على بعض ما كتب ونقش بخطوط يعني مختلفة، وربما كان له في الخط مصيبة، لو أن له في الخط، بعض الناس خطاء يميز هذا الخط ده سلس، الخط ده كوفي، والخط ده رقعة، بس الخط ده الياء دي لو السحبة بتاعتها كانت جات أحسن من كده كانت كل ده هو بيصلي. من الذي فتنه بهذا؟ رجل خطاط دخل المسجد فوجد يعني ما وقعت عينه على جدار أو سارية عمود إلا وجد أنواع من الخطوط والزخارف والنقوش والألوان ونحو ذلك، فكل وفنه، ربما قال: هذا اللون لو أنه يعني فتح بعض الشيء لأعطى معنى أقوى، ولأعطى، وبدأ يطلع إمكاناته ومهاراته، فيهرب من هذا فيستغفر وينزل عينه على السجادة، فيجد السجادة أيضا فيها يعني بلاء ربما يجعله يرجع مرة أخرى إلى الجدار وإلى الحائط وهكذا، فهذا كله من البلاء، هذا من النوع الذي نهي عنه لأنه يشغل المصلين. ولو وسع المسجد ونظف وطهر وطيب وبخر وبقي حاله بحيث لا يكون فيه باب من أبواب الزينة فكان هذا هو الأولى وهو الأنسب وهو الأسن، وهو الذي كان عليه مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان مسجده يتسع لأصحابه في زمانه صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن فيه شيء من هذه البدع والمنكرات التي انشغل الناس بها حتى ألهتهم عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة. على كل حال استطرد المصنف في جملة من هذا النحو وذكر بعض الأحاديث، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، وربما ترتب على بعض هذا الضعيف أحكام أخطأ فيها من أخطأ حين عمل بهذه الأحاديث، كأحاديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، هذا الحديث ضعيف جدا، ومنه فهم من فهم من الناس أن المساجد لا ينبغي أن يأتي فيها الصبيان، وربما طردوا الصغار ونحو ذلك عملا بهذا المسجد، وهذا في خطورة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. والصحيح أن الحديث لم يصح، ومن ثم لا يثبت هذا الحكم، بل الثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الصغار كانوا يأتون وكانوا يأتون بهم إلى المساجد لكي يتعلموا الصلاة ولكي يرتبطوا بالمسجد ولكي يكون عندهم انتماء إلى المسجد وإلى تعظيم شعائر الله عز وجل، لكن هذا كغيره فيه وسط وفيه طرفان، فمن الناس من أسرف في هذا وعمل بهذه الأحاديث الضعيفة فجعل يطرد الصبيان من المسجد، فنشأ الصبيان وهم بعيدون عن المسجد لم يتعودوا عليه كرهوه، فلما يعني شبوا وبلغوا لم يكن لهم ارتباط بالمسجد، هذا طرف. وفي الطرف الثاني أيضا نجد بعض الناس بالغ في هذا حتى لا يأتي بالولد، يعني هو دون سن التمييز، فربما بال في المسجد وربما لم يبل بولا حسيا، لكنه يعني فعل ما هو أشد من ذلك حين جعل يشوش على المصلين ويفسد على الناس صلاتهم بصياحه ولعبه ونحو ذلك، هذا أيضا طرف آخر. وإنما الوسط في هذا أن تلتمس الحكمة من الإتيان بالصبيان إلى المسجد، الحكمة أن يتعود المسجد وأن يألف جو المسجد وأن يتعلم أن يكون عنده انتماء لدينه ولتعظيم شعائر الله، وهذه الحكمة لا تكون إلا في حق المميز، أما دون التمييز فإنه لا يفهم هذا، فهو قطعة الحجر تأتي بها تفسد على الناس، لا هو استفاد ولا الناس استفاد. ثم إن الذي يأتي بأولاده إلى المسجد لا بد أن يعلمهم آداب المسجد، فيؤتى بالمميزين دون غير المميزين، لأن المميز يمكن أن تفهمه، تقول له المسجد لا ترفع فيه صوتك، والمسجد لا تضحك فيه، والمسجد لا تجري فيه، والمسجد لا تفعل فيه كذا وكذا، مميز يفهم فيعلم أن المسجد له أحكام تختلف عن البيت والشارع ونحو ذلك، فتتحقق المصالح التي أردتها وتنتفي المفاسد التي خشيتها، وهذا هو الوسط الذي ينبغي أن نربي عليه أولادنا، دون أن نحجبهم حجبا كاملا ودون أن نتركهم تركا مطلقا، وإنما يتوسط في هذا على نحو التماس الحكمة التي لأجلها يشرع مثل هذا. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني اسم الله تعالى بأن يتلى فيها كتابه ويعظم وتعمر المساجد على النحو الذي ذكرنا، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يسبح له فيها يعني التسبيح المقصود به الصلاة والمقصود به ما هو من شأن الصلاة من التسبيح الظاهر وغيره، وإنما نوه الله عز وجل بذكر هؤلاء لأنهم يعظمون شعائر الله تعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقوله يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ظاهر، وفي القراءة التي أشار إليها المصنف يسبح له فيها بالغدو والآصال أيضا هي قراءة صحيحة، والوقف فيها سائغ على آخر الآية، يسبح له فيها بالغدو والآصال، فكأنه قيل من هؤلاء الذين يسبحون، كان الجواب رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لكن على القراءة المشهورة قراءة الجمهور يسبح له فيها بالغدو والأصال، قال المصنف فلا يحصل الوقوف إلا على الفاعل، لأنه من تمام الكلام، يعني على هذه القراءة نقرأ بها في حفظ وجماهير القراءة أنه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال وتصل ولا يحسن الوقف إلا على الفعل، لكن هذا كلام مردود، لا يقال لا يحسن الوقوف لأن النسخة يقف على رأس كل آية، فلو قيل لا بأس بالوصل لم يكن هناك إشكال، أما قوله فلا يحسن الوقف إلا على الفعل لأنه من تمام الكلام هذا مدفوع بما علم من السنة من أن الوقوف على رأس كل آية هو الأسن وهو الأولى، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هديه مع جواز الوصل عند الحاجة إذا أشكل المعنى ونحو ذلك على من يشكل عليه، لكن لا يلتمس هذا حكما عاما فيقال للناس الأولى أو لا يحسن الوقف على هذا المكان وهو رأس آية، بل لو عكس وقال يحسن الوقف لكان هذا هو الأولى. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، نكر الرجال على سبيل التعظيم والإشادة بهممهم العالية والتي لأجلها صاروا عمارا للمساجد، هذا هو منهج الله سبحانه وتعالى أن يعلي من شأن أهل طاعته وأهل عبوديته، ليس كما انتهى إليه كثير من الناس أنه ليس الإشكال في الذي يصلي والذي يفعل، وإنما المهم أنه يكون يعني يعرف كيف يكسب قرشه، هذا المعنى الذي زاحم الديانة ودور ديانة ودور الديانة، لا شك أن هذا معنى غير صحيح. وإلا لما أثنى الله تعالى على هؤلاء الذين يسبحون في المساجد وجعلهم هم الرجال حقا، وجعل من أوصافهم ما ذكر: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فمن أوصافهم أنهم لا تلهيهم تجارة، والتجارة كل تكسب يطلب منه العوض يسمى تجارة، والبيع خاص من هذا. ولما كان عامة الناس يلهيهم البيع خصوصا للانشغال بالبيع والشراء والمساومة، عطف الخاص على العام، فقوله تجارة ولا بيع من باب عطف الخاص على العام، يعني باب التأكيد، وإلا فالمعنى أوسع من هذا. فمن أوصاف هؤلاء المنشغلين بالمساجد المعظمين لشعائر الله أنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فيقدمون طاعة الله ومراد الله ومحبة الله على أهوائهم وشهواتهم وحاجاتهم ودنياهم. ولهذا ذكر المصنف هنا جملة من الآثار عن السلف، كابن مسعود أنه رأى من أهل السوق، رأى قوما من أهل السوق حيث نودي بالصلاة تركوا بيعاتهم ونهضوا إلى الصلاة، فقال: هؤلاء الذين ذكر الله في كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. ومثل هذا أيضا عن ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المساجد، فقال ابن عمر: فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. وأثر ثالث عن سالم ابن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر، قال: كنا نحن نريد المسجد فمررنا بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم، يعني غطوا متاعهم، فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد فتلا هذه الآية. والمقصود بهذه الآيات الأثار الكثيرة، ومنها أيضا ما ذكره عن مطر الوراق، كانوا يبيعون ويشترون، ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة. هذا في إشارة إلى ما كان عليه السلف من تعظيم شأن الصلاة على هذا النحو، بحيث لا يحتاج إلى مراقب ولا يحتاج إلى محتسب يمر عليه ويقول لهم صلوا صلوا، كما يحدث مثلا الآن في مكة والمدينة وفي البلاد الحجازية، وهذا من فضلها ولا شك. لكن مع هذا السلف كانوا أفضل من هذا، ما كانوا يحتاجون إلى أن يوظفوا عليهم من يقول: يا جماعة صلوا صلوا، لأنهم كانوا من أنفسهم على هذا الوصف. وليس هذا المقصود في البيع فقط، وإنما هذا شأن كل مسلم، هذا التنبيه بالبيع لأن الفتنة به تعظم، لكن هذا في إشارة على بقية الوظائف. فكل صاحب وظيفة حتى لو لم يكن يبيع ويشتري فإنه يلزمه نفس هذا المعنى بمفهوم الآية: كلما سمع النداء قام وترك الجهاز الذي يشتغل عليه، أو قام وترك الآلة التي يعمل عليها، أو ترك السيارة التي يركبها ونزل إلى المسجد، أو ترك الأوراق التي يكتب فيها، أو ترك كل شيء وفزع إلى الصلاة. وهذا من تعظيم شعائر الله. ويوم ترى الناس هكذا تفرح، ولهذا أنت إذا ذهبت إلى مكة أو المدينة وجدت ساعة الأذان كل الناس يغلق تشعر بالفرح رغما عنك، حتى لو كنت أن تشتري، لأن هذا الفرح فرح فطري، فرح بتعظيم شعائر الله، فرح باعتدال مسلك الناس إلى هذا الحد. وإلا فما نحن فيه في أسواقنا وفي شوارعنا وفي مصالحنا وفي مصانعنا وفي أماكن معاهد العلم ونحو ذلك، كل هذا مما يخالف ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذاق هذا المعنى عرفه، وعرف أنه كان قبل محروما. من ذاق هذا المعنى، معنى أن يترك كل شيء عند الصلاة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجد لذلك لذة تجعله يندم على ما مضى من أيام كان ربما يتأخر عن الصلاة أو يتأخر عن الجماعة. سر هذا فيما قال الله تعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ما الذي دعاهم إلى أن يتركوا تجاراتهم ويتركوا حوانيتهم ويخمروا بضائعهم على ما يستطيعون من أخذ الأسباب، ثم يتركونها ربما معرضة لمن يسرق أو ينهب أو يأخذ، لكن لا يحدث أحدهم نفسه أن يجلس جانبه ويترك الصلاة؟ الذي دعاهم إلى هذا المعنى أنهم يخافون، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يعني من شدة الفزع ومن عظمة الهول. فكلما جاءه شيطانه وقال له يعني يخشى إذا تركت الأشياء أن يعني تسرق أو أن يؤخذ منها شيء أو أن يطير الزبون أو أن تضيع الثمرة أو المصلحة أو نحو ذلك، عالجه بأنه أيضا هو يخشى ما هو أشد من ذلك، قل نار جهنم أشد حرا. قال الله تعالى ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، لأنهم لا شك يعملون أعمالا كثيرة، فمنها المباح ومنها غير المباح، فيجزيهم الله تعالى أحسن ما عملوا، يعني يجزيهم ليجزيهم على أعمالهم التي فعلوها من طاعة الله سبحانه وتعالى، ويزيدهم من فضله، يعني يتقبل منهم هذا العمل ويعطيهم عليه من فضله الواسع وخيره العميم سبحانه وتعالى. والله يرزق من يشاء بغير حساب، هذا فتح لباب جزاء الله سبحانه وتعالى ومجازاته، وأن هذا لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لا يشبع من فضل الله ولا يقف أحد على حدود فضل الله سبحانه وتعالى، ولهذا أطلق والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال والذين كفروا أعمالهم كسراب، هذا على طريقة القرآن في كونه مثاني، يسمي الأحوال بما يعاكسها حتى يظهر فضل أهل الحق وشرف صنيعهم وثوابهم في الدنيا والآخرة، ويظهر كذلك شؤم أهل الباطل وشؤم صنيعهم وثوابهم كذلك في الدنيا والآخرة. فانظر من أين جئت وإلى أين تذهب، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، في بيوت أذن الله أن ترفع، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع، ثم تأتي إلى الناحية الأخرى تماما، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو يعني مثلا آخر، كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. مثلا ضربهم الله تعالى لأهل الكفر والإلحاد ومعاندة شرع الله سبحانه وتعالى، كما تقدم في أول البقرة مثلان قريبان من هذا، وفي سورة الرعد أيضا مثلان قريبان من هذا. هنا قال الله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب، والسراب يعرف عند أهل البادية إذا كنت بعيدا ووجدت مكانا مستويا من الأرض ونظرت إليه، خصوصا في وقت الظهيرة وجدت شيئا كأنه ماء، ولهذا يسمى كلمع السراب. لمع السراب يعني ترى شيئا يلمع في الجو كما لو كان ماء فتسارع إليه ظنا أنه ماء وليس بماء، كسراب بقيعة. والقيعة يعني الأرض المستوية التي لا شجر فيها ولا نبات، ومثل للكافرين بهذا المعنى لأن هذا مثال لقلوبهم، كذلك كما أن القيعة لا شجر فيها ولا نبات، فكذلك قلوب الكافرين لا خير فيها ولا بر. أعمالهم كسراب، أي أعمال الكافرين كسراب بقيعة، يعني كسراب بهذا القاع الذي إما أن يكون القيعة جمع قاع، أو يكون القاع أيضا مفرد القيعان، وهذا وارد في اللغة، تكون الكلمة تؤول على أنها جمع وتؤول على أنها مفرد، أو تكون حينئذ جمع الجمع كسراويل، سراويل جمع سروال، وهي سراويل واحد سراويلات، فالسروال والسراويل والسراويل والسراويلات، فلك أن تقول السراويل مفرد سراويلات، ولك أن تقول السراويل جمع سروال، هذا سائغ وهذا سائغ. على كل حال المقصود أن أعمال الكافرين ضرب الله لها مثلا كهذا السراب الذي تراه في الأرض المستوية المنبسطة المتسعة التي لا شجر فيها ولا نبات، وعادة ما يكون هذا في الصحراء القاحلة. أعمال الكفار على هذا النحو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وكل الناس يحسبه ماء، الظمآن وغير الظمآن، لكن ذكر الظمآن لأن الظمآن يحتاج أكثر الذي ليس بظمآن إذا رأى هذا السراب لا يتحرك له ولا يهش، نعم يظنه ماء لكنه لا يكون محتاجا إليه، لكن إذا اجتمع مع هذا أنه ظمآن ورأى هذا السراب فإنه يسرع إليه ويسارع لأنه له به تعلق، لكنه حتى إذا جاءه لن يجده شيئا. إذا جاء هذا السراب وهو ظمآن يحسبه ماء ليشرب ويرتوي لن يجده شيئا، وإذا يزداد ما به من الظمأ، أليس كذلك؟ يزداد ما به من الظمأ وينقطع رجاؤه في الشراب إلى هنا، وهذا هذه عقوبة شديدة. ومع هذا فهذا كله ليس بشيء إذا فاجأك بعد هذا قول الله تعالى ووجد الله عنده فوفاه حسابه. لو أنك كنت خائفا على هذا النحو وذهبت إلى هذا الحال ولم تجد شيئا وجدت رجلا من الناس بينك وبينه عداوة لخفت، لو قيل وجد فلانا عنده لخاف، فكيف أنه وجد الله عنده جبار السماوات والأرض ثم قال فوفاه حسابه، وهذا في أسرع ما يكون، لم يقل ما الذي حدث، فوفاه حسابه، يعني لك أن تتخيل كيف يكون حساب كافر لقي الله تعالى على هذا الحال من الظمأ وظن أن له أعمالا تنفعه ثم إذا بها لا تنفعه، وإذا بالله سبحانه وتعالى وقد غضب غضبة لم يغضب قبلها مثلها ولن يغضب بعدها مثلها، وإذا به لا حول له ولا قوة، ما هو إلا عمله الذي لا ينفع وربه الذي للكافرين والمنافقين لا يغفر ولا يرحم، فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وفي قوله والله سريع الحساب مع هذا النحو يعني فلا يستبطئ أهل الجهل ذلك الوعيد، لا يستبطئ، فالله تعالى سريع الحساب، إن كان هذا إلى الآن لم تره ولم يأتك فإنه واقع لا محالة، فلا يستبطئ الجاهلون ذلك الوعد فإنه لابد من إتيانه، والله سريع الحساب. وهذا المثل كما ذكر المصنف مثال لذوي الجهل المركب، لذوي الجهل المركب، معروف فرق بين الجهل البسيط والجهل المركب. الجهل البسيط الجاهل الذي يجهل ويعلم أنه يجهل، يقول له هذا أرحم أنه جاهل، جهل بسيط هو جاهل وعارف أنه جاهل. لكن في جاهل جهل مركب، يعني جاهل ولا يدري أنه جاهل بل يظن أنه عالم، فهذا المثل الأول لأهل الجهل المركب لأنهم عملوا أعمالا وظنوا أنها نافعتهم، والذين كفروا أعمالهم فهم يرون لأنفسهم أعمالا، ولهذا قال الله تعالى في شأنهم وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. جهل مركب، هو رايح ومتصور أنه هو من أهل يعني النجاة والسعادة والسبق كما يتصور اليهود والنصارى فيما نقرأ من آيات كثيرة، نحن أولياء الله وأحباؤه، وقالت اليهود والنصارى نحن أولياء الله وأحباؤه، فأنت لا تصور أن بوش في دماغه كده وأن أنت يعني المسلمين دول ما يكونش أصلا تعيشوا لا في دنيا ولا في آخر، وكذلك شارون وأمثال هؤلاء، وبعدين هو مفتوح له في الدنيا ومستدرج بنعم الله عز وجل، فإذا أخذه الله تعالى يكون رايح بنفس الجبروت ونفس القوة ونفس الثقة، ثم يفاجأ أن كل هذا كان يعني سراب وأعمال غير مقبولة كما قال المصنف في غير موضع، إما لأنها ليس فيها إخلاص وإما لأنها ليس فيها متابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم، طماطم جمع طمطم وهو يعني الذي في لسانه عجمة وليس الطماطم التي تغلو وترخص في أسواقنا، نعم. الأغشام المقلدون لأئمة الكفر، الصم البكم الذين لا يعقلون، فمثلهم اللي هو المثل الثاني الذي ذكره بعدها، هؤلاء جهلهم جهل بسيط لأنه عارف أنه لا يعرف، هو أيضا هالك بهذا، لكن شأنه وإن استوي في النار لكن شأنه أخف من شأن الثاني الذي، لأن الثاني يضل غيره ويفتن غيره، أما هذا المغفل الغافل فلا يضل إلا نفسه. والمصنف ذكر لهم مثالا ظريفا يقول فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يدري أين يذهب ولا يعرف حال من يقوده، بل كما يقول أو كما يقال في المثل الجاهل أين تذهب، قال معهم، قيل فإلى أين يذهبون؟ قال لا أدري. أين تذهب؟ معهم. طب معهم هم رايحين فين؟ ما أدري، يعني وجدت الناس في طريق فمشيت وراءهم. وهذا عامة حال عامة الناس وأكثر الناس، ولا حول ولا قوة إلا. لكن هذا على كل حال جهل بسيط. الفرق بينه وبين الأول إن هذا تابع، لكن الثاني متبوع. هذا الجهل جهل بسيط تابع، قد يهلك بأنه تابع لأهل النار، لكن الأول من أئمة الكفر لأنه متبوع، يقعد وينظر ويجادل على باطله وهو ليس عنده شيء. الثاني إذن أخف من الأول، وإن استويا. وضرب الله عز وجل هذين المثلين للكافرين، قال أو كظلمات في بحر لجي، يعني بحر عميق فيه ظلمة، في بحر لجي يغشاه موج، يعني فوق هذا البحر موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب. ظلمات، ظلمات يعني لك أن تتصور كيف تراكمت هذه الظلمات، ظلمة الطبع، كثافة الطبع عند هذا الكافر الذي جعل فطرته تنطمس إلى هذا الحد، وظلمة الكفر، وظلمة الجهل، وظلمة الأعمال التي عملها، كل هذه ظلمات بعضها فوق بعض. فهذا الكافر فطرته طمست، وجهله له ظلمة أيضا، وعمله الذي عمله أيضا، كل هذه ظلمات بعضها فوق بعض. ضرب الله مثلا ببحر عميق يغشاه موج، وفوق الموج موج، وفوق الموج سحاب مع ظلمة الجو. قال الله تعالى ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه، يعني إلى هذا الحد. انظر إلى التمثيل الذي يجعلك كأنك تشاهد الموقف، إذا أخرج يده لم يكد يراه، فأي ظلمة هذا؟ مع أن الإنسان في أي ظلمة إذا أخرج يده يرى شيئا، لكن هذا بلغ به الحد إلى هذا، أنه إذا أخرج يده لم يكد يراها، يعني يراها بالكاد أو لم يكد يراها. ولهذا قال الله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أصل النور من الله سبحانه وتعالى، الله نور السماوات والأرض، فإذا أعطى نوره سبحانه وتعالى لعبده المؤمن فقد انتفع، وإذا سلب نوره عن عبده فإنه لم ينتفع. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فإذا لم يهدي الله تعالى لنوره فإنه جاهل حائر بائر كافر، كما ذكر المصنف لما ذكر الله تعالى مثالا لنوره في قلب عبده المؤمن وحلق بك في هذه الأفاق السامية، ورجع السياق بك إلى هذا أو هذه الارتكاسة والردة التي يكون عليها أهل الكفر، لا بد أنك تأثرت بهذا، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فيشق على العبد أن يرى في ملك الله سبحانه وتعالى وفي كونه مثل هذا الكفر. فالله سبحانه وتعالى هنا يخرجك إلى معنى فيه تسلية وفيه إشارة إلى أن الوجود كله تتجاوب أرجاؤه بالتسبيح، ويبين لك أنه ليس الإنسان وحده في هذا الكون. ولئن غفل الإنسان أو بعض الناس عن تسبيح الله عز وجل وطاعته فإن الكون كله منظومة تجتمع على طاعة الله عز وجل. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ قال وكثير من الناس. فلما ذكر في السورة قبل الماضية تسبيح عامة المخلوقات بلا استثناء، قال وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. فالفريقين في الناس، وإلا بقية المخلوقات بالإجماع يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. فلما بلغ إلى الناس قال وكثير من الناس، يعني وليس كل الناس، ولم يقل والناس، نفس المعنى هنا يتكرر. فقال ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني لا تأسى ولا تقتل نفسك كمدا وحزنا لكفر هؤلاء الذين كفروا، الذين ذكر أن أعمالهم كسراب أو كظلمات، فإن الوجود كله تتجاوب أرجاؤه بالتسبيح، وإن كثيرا من الناس كذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع تسبيح الحصى، وكما كان داود إذا قام يقرأ زبوره تتجاوب معه كذلك يا جبال أوبي معه والطير. فهذا المعنى عرفه من عرفه ممن أعطاه الله عز وجل الوحي، فنبينا صلى الله عليه وسلم قد سمع هذا حقيقة نحن نؤمن به من غير أن نسمعه، هذا من الغيب الذي لا نعرف، لكن هذا الغيب صار عيانا لنبينا صلى الله عليه وسلم. كان يقول إني لا أعرف حجرا في مكة يسلم عليه، مش بس بيسمع التسبيح ده، عارف كمان وحنين الجزع، وهذه كلها نصوص صحيحة، الجزع الذي كان يستند إليه في خطبته، فلما صنعوا له منبرا سمع للجزع حنين يعني أنين يعني صوت، فما زال والناس يسمعون صوته حتى ذهب إليه وسكنه وضع يده صلى الله عليه وسلم. لماذا يحن الجزع؟ إلا لأجل الطاعة والذكر الذي كان يعني يقاربه، فلما ابتعد عنه النبي صلى الله عليه وسلم واستبدل به يعني منبرا خشبيا حن الجزع لبعد الذكر عنه وتأثر بهذا المعنى. فهذا فيه تسلية للمؤمن عموما إذا وجد كثيرا من الناس حوله ليسوا على الطاعة وعلى مخالفة منهج الله عز وجل، فليتعز وليتسلى بأن الكون كله تتجاوب أرجاؤه بالتسبيح لله عز. فإن لم تجد أسوة من الناس ولم تذكر أسوة ممن تقدم من السلف، فأمامك يعني قدوات كثيرة، هذه الأعمدة وهذه الجدران وهذه الشمس وهذه الجبال وهذه النجوم، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، حتى الطير إنما تصف أجنحتها حال طيرانها تسبح ربها سبحانه وتعالى وتعبده بما أرشدها إليه سبحانه وتعالى. وهذا أمر كذلك معلوم وتقدم في غير آية، كما ذكر نظائر لهذا في سورة الإسراء وغيرها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكونك لا تفقه تسبيحهم ليس هو الإشكال، أنت لا تفقه أشياء كثيرة، فلماذا هذه تقف عندها؟ وما الذي تفقهه؟ مساحة الفقه قليلة جدا، فلماذا تأتي هنا وتقول لا والله أنا ما سمعت وما رأيت وما دريت؟ اترك هذا لمن سمع ومن درى وأخبر وما رأى كمن سمع. والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني هذا شيء في ملك الله عز وجل المحكم المتقن، كل قد أرشد كيف يسبح وكيف يصلي وكيف يسلك في عبادة الله عز وجل، والله عليم بما يفعلون. ثم لما بين العبودية والافتقار، وهذا ما يتعلق بباب العبودية، شفع هذا أيضا بباب الملك والتدبير، فقال ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. فجمع بين نوعي التوحيد، هو المعبود الذي يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، وهو الرب كذلك الذي له معاني الربوبية والأسماء والصفات، ولله ملك السماوات والأرض. فجمع بين توحيد العلم الخبري وكذلك التوحيد النوع الثاني من التوحيد الذي هو توحيد الألوهية. قال الله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا، يعني ودونك هذه الصورة الأخرى التي تدلك على عظم قدرة الله وسعة ملك الله سبحانه وتعالى، أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يعني هو الذي يؤلف هذا السحاب ويجمعه، وترى الودق يخرج من خلاله يعني المطر يخرج من خلل هذا السحاب، هذه الطريقة التي يتجمع بها السحاب أولا حتى يكون منه المطر. ولهذا ذكر أثرا عن عبيد بن عمير يبعث الله المسيرة، نوع من أنواع الرياح، فتقم الأرض قما ثم يبعث الناشئة فتنشئ السحاب، ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بينه، ثم يبعث اللواقح فتلقح السحاب، يعني أنواع من الريح، كل هذا حتى يكتمل هذا السحاب، ويكتمل على أي صورة؟ على صورة جبال، وينزل من السماء من جبال، وهذه الجبال جبال السحب نحن لم نعرفها إلا بعد أن ركبنا الطائرات. قبل هذا كنا نتصور أن المعنى يعني معنى مجاز، لكن فعلا ما تركب الطائرة وتطلع بيك الطائرة وتشوف السحب تحت لأول وهلة تتصور أنها جبال فعلا، ثم تقول أين الجبال دون نحن فوق خالص، ثم تركز تطلع أن هي فعلا ليست جبال إنما سحب، وإن جبال في سحب في نفس صفة الجبال من كثافتها وعظمها واتساعها ونحو ذلك من أوصافها. فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. إما أن يكون المراد يعني يصيب بالمطر من يشاء ويصرفه عمن يشاء، فيصيب من يشاء رحمة به ويصرفه عمن يشاء يعني يؤخر عنه الغيث، هذا إذا كان المقصود المطر. وإما أن يكون وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به يعني فيصيب بهذا البرد من يشاء يعني نقمة، لأن البرد إذا نزل البرد قطع ثلجية أشبه بالقطن وهو نازل، تنزل ليس بقطع الثلج التي نعرفها لكن تتراكم بكثافة خفيفة جدا وسرعة أقل، فإذا تراكمت على المزروعات ونحو ذلك أهلكتها. فيكون المقصود به فيصيب به يعني بالبرد من يشاء نقمة، ويصرفه أي يصرف هذا البرد عمن يشاء نعمة، وكلا المعنيين صحيح. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يعني يكاد ضوء البرق الذي يكون مع هذه الرياح وهذه السحب يخطف الأبصار إذا تراءته الأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، إشارة إلى جملة من يعني آيات الكون التي نراها كثيرا لكن ربما تعودنا عليها ولأجل الإلف والعادة أصبحنا لا نتأثر بها، ولهذا الإنسان يحتاج كل مدة أن يجدد النظر إلى هذه الآيات فيجد منها عجبا من العجب. مجرد تقليب الليل والنهار ويأخذ من هذا في هذا ومن هذا في هذا فيطول هذا ويقصر هذا ثم يتعادلان ثم يقصر هذا ويطول هذا. المغرب الآن على الساعة 5، لو احنا في الصيف كنت تلاقي العصر لسه طالعين من العصر الساعة 5:15 ولا، هذا كله من التقليب والتغيير، وهذا فيه نعم كثيرة لا تخفى، ومن جملتها دفع الملل عن الإنسان الذي يمل لو أن الأمر مشى على نمط واحد. ثم يمضي السياق في عرض مشاهد الكون ويعني استثارة تطلع الناس إلى هذه المشاهد، فيذكر أن نشأة الحياة كلها من أصل واحد، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع، لكن هم جميعا من أصل واحد من ماء، وسواء كان الحيوانات التي تولد من النطفة الماء أو حتى التي لا تولد من النطفة زي الحشرات، الحشرات ما في نطفة لكن أيضا الحشرات تتولد من رطوبة الماء تحتها، فلابد أن الكل أصله من ماء، والله خلق كل دابة تدب على الأرض من ماء، ثم يعني يأتي منها هذه مع أن الأصل واحد لكن تتنوع على هذا التنوع الكثير، فمنهم ومنهم ومنهم يخلق الله ما يشاء، إشارة إلى سعة قدرته سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، إن الله على كل شيء قدير. لا شك أن هذا يوحي بأن هذا تدبير مقصود لله سبحانه وتعالى، ومن ثم ينفي فكرة المصادفة التي قد يسلكها بعض من جهل قدر الله سبحانه وتعالى ودينه وشرعه. ونقف هنا والحمد لله رب العالمين. ذكر المصنف أثر لأبي الدرداء في تفسير رجال لا تلهيهم بحوالي صفحة، قال أبو الدرداء إني قمت على هذا الدرج أبايع عليه، فما هو تفسير الأثر؟ كنت تكمله أو حتى لا تتعبنا في الخروج، لعلك لم تفهم الدرج يعني الطريق إن كان هذا هو الذي لم تفهم، وإلا أنا أذكر أن بقية الكلام معروف. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لو طلعت الأثر وذكرته حتى توفر علينا الوقت. ما أخرجته؟ قال أبو الدرداء: إني قمت على هذا الدرج أبايع عليه، أربح كل يوم 300 دينار، أشهد الصلاة في كل يوم في المسجد، أما إني لا أقول إن ذلك ليس بحلال، ولكني أحب أن أكون من الذين قال الله: رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. حاصل الكلام أنه يقول رضي الله عنه إنه قصد بالعمل بالتجارة ونحو ذلك، ولا يقول إنه ليس بحلال، هو حلال، ولكنه قصد بهذا الحلال أن يكون من الذين قال الله فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر. فأحب أن يكون له تجارة حتى يدرب نفسه على أنه يكون له تجارة وناجحة. يقول أربح 300 دينار، ده مبلغ خيالي يعني في ذلك الزمان، ومع هذا يتركها لأجل الصلاة. لعلها وصلت. ما حكم رسم أو شد الخطوط بغرض تسوية الصفوف؟ ليس هذا هو الأصل، ما كانوا يتخذون هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وما حكم السجاد ذو النقش الخفيف مثل هذا المسجد؟ لعلك تعرف، يلاحظ المسجد الحرام والمسجد النبوي صلى الله عليه وسلم الزخارف كثيرة، وهذا أيضا معروف، هذا كله غير جائز، لكن ليس بيدك ولا بيدي، وهذا مما عمت به البلوى، أنك لا تكثر يعني شيئا. مش رح نصنع احنا، لازم نشتري، حتى نشتري يا جماعة تقولنا حاجة يعني سادة ليس فيها، نجد هذا نادر، وإما أن يكون غالي جدا فيصعب، وإما أن يكون غير مناسب فقد يعني نضطر إلى شيء من هذا، فننحرف عنها ونستغفر الله. وهل على الوالد نفقة ولدي لطلب العلم الشرعي مثل شراء الكتب الدينية والسفر والتفرغ لطلب العلم، أم ليس بواجب عليه؟ والله واجب عليه، لكن أين هذا الوالد؟ نعم. وإن كان ليس واجبا، هل يجوز إعطائها له من زكاة المال؟ لا يا حبيبي، إلا هذه زكاة المال، الوالد يعطي ولده من زكاة المال، لكن إذا فهم الوالد هذا المعنى وأنفق عليه وأعده لهذا كما كان السلف، وإلا فكن عصاميا فاستعن بالله. أخ ملتزم وله أب لا يصلي ويأتي بعض الكبائر، ونصحه الابن ولكن لا يستجيب، وهل على الابن لأبيه هذا من بر؟ نعم. قال إبراهيم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع؟ وكان أبو إبراهيم أشد كفرا من هذا الأب الذي تتكلم عنه، وجعل إبراهيم يتلطف معه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع؟ يا أبتي إني أخاف أن يمسك، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي لا، هذا كلمة ألطف منه. وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم، لكن من قال لك أنه سيختب له بهذا؟ لو صبرت مرة بعد مرة إن شاء الله، هذا الظاهر أنه مع الصبر على الدعوة يأتي إن شاء الله. بعض الدروس أتعارض مع وقت الصلاة، فماذا أفعل؟ هل إذا كان هناك غرفة في المنزل تعتبر جماعة؟ لا، حاول ترتب الدروس بحيث ما تتعرضش مع وقت الصلاة، وهذا لو أنك استعنت بالله فهو سهل إن شاء الله. وقد تترخص بعض الرخص إذا وجدت رخص، كأن تكون مسافرا والمسافر له رخصة. نعم. كيف نعالج الفطور الدائم والكسل الزريع؟ نعالجه بكثرة ذكر الله وبالمجاهدة. أعاني من الاكتئاب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ من المشاكل أنني صرت لا أستطيع أن أجلس لأذاكر، مش عارف أذاكر، ادعوا له أخوان، صلى الله يعينك على المذاكرة، اللهم يسر لجميع إخواننا. وأنت لو دعوت لنفسك هذا هو السر، أنت مش عارف تذاكر، طب قم صلي، مش عايز صلي، طب ادعي، مش عايز أدعي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعاني من كثرة التفكير في الشهوات ونحوها، استعن بالله وتخيل أن الصبر على ما تكره فيه خير كثير، وأن الله تعالى ابتلاك بهذا ليرى عبوديتك. ومن العلاج أن تصور لنفسك هذه الشهوات على أنها يعني ليست بهذا نعم، يعني لو ذكرت من تفكر في منتهى حسن الذي يعني يشتهيه لم يسبه، فالمسألة كلها طين طين خليفة الحور العين يعني. كان لابد يعني فأذكر يعني مناتن هذه المرأة وبولها وغائطها ودمها وحيضها، تقول يعني اجري نعم، فلا تنشغل بمثل هذا، وتخيل ما أعده الله عز وجل أهل طاعته في الجنة، تصبر إن شاء الله. ثم قل لنفسك يعني الفرج قريب إن شاء الله، لا تقنط، غدا إن شاء الله تتزوج وتيسر لك الأمر، لكن إذا تيسر من حلال فرق بين أن يأتي من حلال وبين أن يأتي من حرام، اصبر. وخذ لنفسك مثل الصائم الجائع العطشان في حر الصيف، ماذا يفعل؟ إما أن يصبر على الصوم وموعده المغرب، وإما أن يخيب. إذا صبر إلى المغرب فللصائم فرحتان، فرحة في الدنيا إذا أفطر، وفرحة إذا لقي ربه. وإذا لم يصبر وجعل الظهر ولا العصر آكل، فله خزيان، خزي في الدنيا أو خزيان في الدنيا وخزي في الآخر. الأول في الدنيا أنه لما أكل في غير وقت أكل ما وجد يعني، لأن الأكل يتعمل بعد العصر، فهو لما فطر الظهر فطر عليه على بصلة، هذا الخزي الأول. الخزي الثاني في الدنيا ساعة الفطار يجد الناس بقى منتصرين بالصوم وهو مش حاسس بالطعم، حتى الأكل اللي اتعمل ملوش معنى، وفي الآخرة عذاب شديد، نسأل الله السلامة والعافية. فاجعل نفسك كالصائم، أنت صائم عن الشهوة، وهذا رمضانك، والغروب إذا أعانك الله تعالى وتزوجت. فلو انتهكت الحرمة قبل الغروب فأنواع الخزي كثيرة، نسأل الله السلامة. هذه القروض الشبابية أو البنكية حرام أم حلال؟ حتى لو كان هناك ضرورة لا يقال هل أعصي ربنا، حتى لو كان هناك ضرورة، ذكر الضرورة هنا يعني قبيح جدا. لا يقال أبي الله، ألا يعلم من خلق؟ ألم يكن الله تعالى يعلم أن الناس ستصيبهم ضرورات؟ فلماذا لم يقل يا جماعة الربا حرام إلا في الضرورة؟ فالله تعالى يعلم أن هذا محرم حتى في ما فيش ضرورة. نعم اصبر، لا يجوز لا قروض ميسرة ولا غير ميسرة. ظهر كتاب خبيث اسمه كذا وفيه شبهات في العقيدة والسيرة ونحو ذلك، كثير من كتب تظهر على هذا النحو، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فاتقوا الله ما استطعتم. وجه التضاد بين حديث لا عدوى ولا طيرة وبين حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. بعض أهل العلم حملوا على أنه لا عدوى ولا طيرة أن المقصود نفي العدوى مطلقا، وأما فر من المجذوم حتى لا تتصور أن هناك عدوى فتقع في المعنى المنهي عنه، هذا قول. والقول الثاني لا عدوى ولا طيرة يعني بذاتها، وإنما هي أسباب بقدر الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال فر من المجذوم من باب تعاطي الأسباب. نعم. هل الصلاة بصورة السجدة والإنسان فجر الجمعة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم هذا من السنة. وإصرار الإمام على الصلاة بها كل جمعة يعتبر بدعة؟ لا ليس بدعة، هذا من السنة، لكن يصلى بالصورتين كاملتين. لكن بعض الناس يصلي بأيتين من هذه الصورة اللي فيهم السجدة وأيتين من هذه الصورة، هذا هو الذي بدعة. فإما أن تصلي بالصورتين في الركعتين، وإما أن تترك، لأنه لا يجب أن تصلي بهما على كل حال. هل يجوز شراء ملابس بالتقسيط وبيعها بالنقد؟ شراء ملابس بالتقسيط يجوز، وبيع الملابس بالنقد يجوز، لكن على التقسيط هو يشتريها بالتقسيط حتى يعني يستثمر ثمنها، اللي هو بيسموه بيع التورق، هذا الذي فيه خلاف من أهل العلم. الشيخ النباس رحمه الله يجيز مثل هذا النوع، لكن بشرط ألا يكون البيع لمن اشتريت منه، وإلا بل صورة بيع العينة المنهي عنه، يعني واحد يشتري ملابس بالتقسيط ثم بعد هذا يبيعها. رخص فيه بعض أهل العلم لكن عند الضرورة، وبعض أهل العلم يكره هذا ولا يرخص فيه، وكل أهل العلم لا يجوزونه إذا كان البيع لنفس الذي اشتريت منه. لو تصدق رجل في صندوق البدوي ثم أراد أن يأخذ ما تصدق به في نفس الوقت، يعني فأخذه وهو يأخذه أخذ مالا معه، فما حكم هذا المال الذي أخذه وهل يتصدق به؟ لا حول. إذا حصل هذا، إذا وقع تسرع. حكم التأمين على الأفراد العاملين في الشركات الخاصة. تأمين أنواع، في تأمين تجاري وهذا حرام، وفي تأمين تكافلي تعاوني زي الموظفين في الحكومة يخصم منهم، هذا إجباري شيء وفي الآخر يأخذ معاش ونحو ذلك، هذا التأمين تعاوني هذا جائز. لكن التأمين التجاري اللي هو الموظف يجي لحد عندك يدعوك إليه يقول لك يعني لما توصل لسن كذا نعطيك كذا، أو لو الولد تزوج نعطيه كذا، هذا حرام لأنه قائم على المقامرة والغرر ونحو ذلك. حكم الإسلام في الختان، هل هو سنة أو مستحب؟ وهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بناته؟ نعم، الختان مشروع وهو واجب على الرجال، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والطهارة لا تتم عند الرجل إلا به، وواجب عند النساء على النساء أيضا في قول كثير من أهل العلم، وفي قول الكثير أيضا هو مستحب، فإما أن يكون واجبا في حق النساء كالرجال، وإما أن يكون مستحبا على الأقل. أما القول الجديد أنه حرام وأنه لا يجوز، فهذا يعني قول لا يجوز تبني ولا دعوة إليه، وهذا كلام مخالف، وإلا فالنصوص كثيرة جدا في هذا الباب، وأن كان عامتها ضعيف لكن مجموعها يدل أن للمسألة أصلا. حتى أنه في أمثلة العرب وفي تقرأ في بعض كتب السيرة ما يدل على أنه كان يزمون المرأة بهلم إلي ابن مقطعة البذور، قالها بعض الصحابة في بعض الغزوات ونحو ذلك. إذا هذا شيء كان مألوف معروف أن في ختان عندهم، لكن الجماعة الآن عايزين يلغوا أن في حاجة اسمها ختان من الواقع ومن التاريخ، وأين يذهبون بهذه كنت مريضا فلم أصلي العصر في وقته حتى أدركني أذان المغرب، صليت العصر ما بين المغرب وإقامته، فهل هذا جائز؟ ولم يكن جائز فماذا أفعل؟ لا، العصر لا تأخر إلى المغرب، كان عليك وأنت مريض أن تصلي قبل المغرب على الحال التي تتمكن منها، بوضوء أو بتيمم، قائم أو جالس أو على جنب أو نائم أو بعينك، لكن لا ينبغي تعمد تأخير العصر إلى المغرب، هذا حرام. لكن لعل هذا كان بجهل، والله تعالى يغفر. وما دمت صليت بعد الأذان فالصلاة صحيحة إن شاء الله. كنت قائما في صلاتي ثم أردت أن أبزق بلغم، فلما وجد البلغم في فمي فتشت عن المنديل فلم أجد فبلعته، وعند ذلك كنت صائما، هل هذا يبطل الصيام؟ الصوم صحيح إن شاء الله، لكن لا ينبغي أن تفعل هذا، ضعه في أي شيء. كيفية صلاة السنة القبلية لصلاة الظهر أو العصر إذا كان سيصليها 4 مرات واحدة، هل يصليها مثل صلاة الظهر أم كيف نصلي؟ صلي 2 و2 أحسن، ولو صليتها مثل الظهر الصلاة صحيحة، ولو صليتها بتشهد واحد أيضا يصح. الحكم في من يريد إخراج زكاة ماله ليس جملة واحدة ولكن كراتب شهري مثلا بشرط ينتهي قبل الحول القادم، تقديم الزكاة وتعجيلها جائز، المهم ألا تتأخر. فإذا كان موعدها في رمضان وأنت أخرجت منها في رجب قسطا وفي شعبان قسطا والقسط الأخير في رمضان، يجوز تقديمها يجوز. هل يجوز سداد المرأة لزكاة زوجها زكاة الفطر المفروض عليه؟ إذا أخرجت المرأة زكاة الفطر عنها وعن زوجها لا بأس، بس الزوج يبقى عارف هذا. هل يحرم وجود الصور في المنزل من عدم تعليقها؟ نعم، الصور في المنزل على الراجح من أقوال أهل العلم لا يجوز، لا تعليقها ولا غير تعليقها، إلا الصور التي يحتاج إليها في المصارع الحكومية ونحو ذلك كصورة البطاقة وجواز السفر. معي مال وإذا أضعه في المصرف الإسلامي فما حكم وضع المال في هذا المكان؟ هل هناك بديل آخر؟ ذكرنا مرارا من كلام أهل العلم في البنوك الإسلامية أن الصحيح أنها أن الليحة التي قام عليها البنك الإسلامي ليحة صحيحة، وأي خطأ يتحمله يكون نتيجة جهل الموظف أو جهل العميل، لكن فالذي يضع المال في البنك الإسلامي ظهر إن شاء الله أن الأمر جائز إذا عرف أن هذا البنك فعلا إسلامي. هذه فتوى الشيخ علي السلوس وغيره من الشيخ القرضاوي وغيره من لهم باع في مسائل الاقتصاد مع مسائل الشريعة. هل إذا قلت الحمد لله والشكر لله هذا اللفظ يكون بدعة؟ ليس بالبدعة، لكن لو قلته في الصلاة فهو بدعة. ربنا لك الحمد والشكر، إضافة الشكر بعد الحمد، لأنه ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلام عام لا بأس، فالله تعالى يحمد ويشكر. هل إذا ابتسمت حينما أرى كل شخص يكون حرام؟ لا لا بأس، بس هو يكون ابتسام بنية، تبسمك في وجه أخيك صدقة، يكون ابتسام طبيعي غير متكلف وما يكونش فيه مبالغة. وربما بعض الناس يعني طبعه يغلبه على شيء من هذا، كما لو كان يعني مريضا أو نحو ذلك، فمثل هذا ليس عليه حرج. هل يجوز أن نقول اللهم صل على فلان؟ لغة يجوز، لأن الصلاة من الله عز وجل الرحمة، لكن لا ينبغي هذا، لأنه مما درج عليه الناس أن يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيره صلى الله عليه وسلم فيقول إن كان صحابيا رضي الله عنه، وإن كان غير صحابي فنقول رحمه الله أو نحو ذلك، فنجعل لكل واحد ما يليق به مما تعرف الناس عليه دون أن نعكس حتى لا يعني يحدث استشكال، مع جواز هذا لغة، فصح أن نقول إن نبينا عز وجل، فقد عز نبي عز وجل، ومع هذا خاص بالله لا ينبغي. وكذلك حكم قول الصدفة مع اعتقاد القلب أن هذا بقدر الله، أو قول قدرا مع اعتقاد القلب أن هذا بتقدير الله. أما قدرا فلا إشكال، وأما صدفة فتجوز إن كنت تؤمن بالقدر وتقصد مصادفة من العبد وليس من الرب فيجوز، لكن لما كان هذا في نوع من الإشكال عند بعض الناس فالأولى أن تقول قدرا، لكن لا ينكر على من قال صدفة هو مؤمن بالقدر، لأنه قال أنا أقصد بصدفة يعني مصادفة مني، رأيته صدفة مني وليس صدفة من القدر، لكن لما كان يشكل الأحسن تقول رأيته قدرا. بعض أساليب الدعوة، هذا يطلب في غير هذا الموضوع بالحكمة والموعظة الحسنة. يضيع مني كل يوم حوالي 4 ساعات مواصلات في القطار إلى القاهرة وأحزن على ذلك، هل يجوز أن أقرأ في المصحف بدون وضوء؟ يجوز. ولماذا تضيع 4 ساعات وأنت عندك يعني ممكن تحفظ ممكن تقرأ ممكن تذكر الله عز وجل ممكن تذاكر؟ بالعكس لعت الفطار ده ما شاء الله في القطار فرصة كويسة أنه يستغل الوقت، من مثلهم. هل يجوز رد السلام على النساء أو إلقائه عليهن؟ يجوز ما لم تكن ريبة، فإذا كانت ريبة لا ينبغي بل لا يجوز. في مسألة الربح في التجارة، إذا زاد في الربح أضعاف ثمنه، يعني الزيادة الكبيرة في الربح تجوز ما لم يكن هناك احتكار، أما لو أنت محتكر فلا ينبغي، لأن هذا شق على الناس، لكن شيء الناس تبيعه 5 وأنت تبيعه 7 و8 والناس عارفة أن هذا مثل هذا جائز، لكن لا ينبغي لا ينبغي هذا حتى من باب التجارة، لأنك إذا زدت كثيرا ثم استحضار نية رحمة الناس ونحو ذلك هذا مما ينفعك الله به. لكن على كل حال هناك في الإسلام تحديد لنسبة الذبح كما لعلك تقصد من السؤال. رجل تزوج بامرأة بغير إذن وليها وقام باستئجار شاهدين وولي لها غير والدها، والدها حي، طب استأجر شاهدين ماشي، استأجر ولي ازاي؟ ثم ما حكم هذا العقد؟ مش استأجر ولي يعني نصب مع واحد وقال له انك كذاب يعني مش، ما حكم العقد وصحته اذا علم به ولي المرأة واقره بغير عقد جديد؟ هذا العقد صحيح انه عقد فاسد، وينبغي انه يعقد عقدا جديدا، لا هذا اذا كان يعلم، لكن اذا كان لا يعلم او كان افتي بان المرأة يجوز لها النكاح بغير ولي ونحو ذلك وقد مضى على هذا يعني أزمنة وصار عندهم أولاد ونحو ذلك، فمثل هذا يتسع فيه الأمر، خاصة رجع إلى حكم بعض المفتين وبعض تصور المأذون يعني عالم ومفتي ونحو ذلك، لكن الأصل أن هذا لا يجوز، والظاهر أنه عارف لأنه استأجر شاهدين واستأجر ولي، فمثل هذا لا يجوز. حكم قضاء الصلاة التي لم نكن نصليها، يعني الصلاة التي فاتت الراجح أن التوبة تجب ما قبلها، وأن عليه أن يقرأ أن يصلي صلاة كثيرة يعني نفلا ويصوم نفلا، والتوبة تهدم ما قبلها، وليس يجب عليه أن يصلي يعني مكان هذه الصلوات. بعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم يكون يصلي مكانه، لو صلى الأمر واسع، لكن الراجح أنه يكفيه التوبة والحسنات الماحية بالنوافل الكثيرة. نمت عن صلاة الوتر حتى أذان الفجر وهناك وقت قبل أن أصلي الفجر، هل يجوز أن أصلي الوتر ثم الفجر؟ نعم. كذلك الضحى تأخرت حتى أذن الظهر ولم أصلي الظهر، لا خلاص ذهبت الضحى. متى وقت قضاء الوتر؟ على كل حال كان إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة. بعض أهل العلم يقول لا بأس من قضاء الوتر إذا استيقظ وأذن قبل أن تصلي الفجر ونحوه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.